بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية في مدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي بعلم من أعلام هذه البلاد، بل وبعلم من أعلام الأمة، وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء فيها، ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نلتقي فيه أو نلتقي معه عبر موضوع من أعظم المواضيع، ذلكم هو الاستقامة، التي ما كثرت المستشفيات النفسية والأمراض العصبية إلا حينما فقدت القلوب ذلك الأمر، أعني به الاستقامة. ويتحدث، ولا أريد أن أستثير بالحديث عن فضيلته، فليتفضل مشكورا مأجورا، وأنتم كذلك، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستقام على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، موضوع الاستقامة، والكلام في هذا الموضوع يتلخص في بيان معنى الاستقامة وبيان فضلها وبيان ما يضادها ويخالفها وما يتعلق بذلك من أحكام وآثار تترتب عليها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا بلفظه وبمعناه، فالقرآن يحث على الاستقامة، وقد وصف الله جل وعلا صراطه بأنه مستقيم، قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووصف صراط المؤمنين بأنه مستقيم، قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. لخص له الجواب في كلمتين عظيمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. فالذي يجمع بين الإيمان والاستقامة هذا قد جمع الله له الخير كله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالذين جمعوا بين هاتين الصفتين العظيمتين الإيمان بالله والاستقامة يحصلون على هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو العقيدة، الإيمان هو العقيدة الصحيحة التي تكون في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، هذا هو الإيمان كما عرفه علماء هذه الأمة. قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. ليس الإيمان مجرد القول بلا عمل، وليس الإيمان مجرد القول والعمل بدون اعتقاد، وليس الإيمان مجرد الاعتقاد بدون قول ولا عمل. كل هذه ليست بالإيمان، الإيمان هو مجموع هذه الأمور: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. القول باللسان يعني النطق بالشهادتين والنطق بذكر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعم الله، تسبيح والتهليل والتكبير، تعظيم الله سبحانه وتعالى. الاعتقاد يعني التصديق، بأن يصدق قلبه ما ينطق به لسانه. وإلا فالمنافقون ينطقون بالشهادتين وينطقون بالإسلام ولكن قلوبهم منكرة كافرة، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. الكفار يعترفون بقلوبهم ويصدقون بقلوبهم ويؤمنون بالله بقلوبهم، بل ويؤمنون بالأنبياء في قلوبهم، ولكنهم لا ينطقون بذلك بألسنتهم، بل يجحدون وينكرون بألسنتهم ولا يعملون بجوارحهم، فصاروا كفاراً مشركين خالدين مخلدين في النار. فإبليس يعرف أن الله جل وعلا هو الرب المستحق للعبادة، يعرف هذا بقلبه، ولكنه جحد بلسانه واستكبر عن طاعة ربه عز وجل، وحسد آدم عليه السلام وعصى الله ولم يمتثل أمره بالسجود لآدم، فلم ينفعه تصديقه بقلبه. والله جل وعلا يقول عن الكفار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعترفون أنه رسول الله وأنه صادق أمين، ولكن الكبر والحسد منعهم من الإيمان بالله ورسوله، ولكن الحمية الجاهلية منعتهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو يعلم بقلبه أن دين محمد هو الدين الحق، ولكن منعه التعصب لدين الآباء والأجداد من أن يدخل في دين محمد، فصار من أهل النار. والله جل وعلا أيضا يقول عن المشركين الأولين من الأمم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استيقنتها أنفسهم، استيقنت آيات الله التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، استيقنتها أنفسهم، حتى قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذي حملهم على هذا الظلم والعلو عن الانقياد للحق، فهم لم يستقيموا، وإن كانوا يعتقدون بقلوبهم ويصدقون بقلوبهم. وكذلك الذي يعتقد بقلبه وينطق بلسانه، يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الله بلسانه، لكنه لا يعمل بطاعة الله ورسوله، ترك الأعمال، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج والعمرة، ترك الأعمال الصالحة، وهو يؤمن بقلبه وينطق بلسانه: هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. لأنه لم يصدق اعتقاده وأقواله، لم يصدق ذلك بعمله. والله جل وعلا يقول: لما تقولون ما لا ما لا تعملون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ إذن هذا هو الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فلا بد من الجمع بين الإسلام والإيمان، الجمع بين الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. هذا هو الدين، هذا هو الدين، إسلام وإيمان، إسلام بالجوارح وإيمان بالقلب. لا بد من اجتماع هذين الأمرين العظيمين ظاهرا وباطنا. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإذا اختل شيء من ذلك لم يكن إيمانا صحيحا، وإن كان إيمانا من ناحية اللغة لكنه ليس إيمانا شرعيا صحيحا ينقذ من النار ويدخل في الجنة. وإلا فالله جل وعلا يقول عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندهم إيمان في قلوبهم لكنهم أفسدوه بالشرك، وأفسدوه بعدم الانقياد والاستقامة، هذا هو الذي جعلهم في النار. ثم استقم، ما هي الاستقامة؟ عرفناها، الاستقامة هي تنفيذ هذا الإيمان وظهوره على اللسان وعلى الجوارح، اتباع الإيمان بالعمل، لأن الإيمان بدون عمل لا يصح، والعمل بدون إيمان لا يصح، فلا يصح إلا إيمان وعمل مقترنين. هذا هو الاستقامة على دين الله. قل آمنت بالله، هذا لا يكفي، أن تقول آمنت بالله لا يكفي، بل لا بد أن تستقيم مع ذلك، أن تستقيم على هذا الإيمان الذي قلته ونطقت به، لا بد أن تستقيم عليه بأن تؤدي ما أوجب الله عليك، وتترك ما حرم الله عليك. تريد ثواب الله وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، هذه هي الاستقامة. لأن الاستقامة في اللغة معناها الاعتدال، الاعتدال بين طرفين، والشيء المستقيم هو الخط المعتدل، الخط المستقيم هو الخط المعتدل. يوضح هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فخط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا، وخط خطوطا عن جانبيه معوجة، وقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال عن الخطوط التي عن يمينه ويساره وهي خطوط معوجة قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه هي السبل وهي الطرق المنحرفة والمذاهب الهدامة والاعتقادات الباطلة، هذه هي السبل وهي كثيرة، سبل الضلال وسبل الانحراف كثيرة لا حصر لها، لأن كل شيطان من شياطين الإنس والجن يبتكر له طريقة ويبتكر له خطة يدعو الناس إليها، وهذا لا ينحصر ولا ينتهي. أما صراط الله فهي واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام ولا اعوجاج، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء أهله، أهل الصراط المستقيم هم المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما بقي أحد من المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون على اختلاف منازلهم وطبقاتهم عند الله سبحانه وتعالى. أعلى طبقات المؤمنين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم يليهم الصديقون من الأمم، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وهذا يشمل كل مؤمن، الصالحون يشمل كل مؤمن بالله ورسوله، كلهم من الصالحين، ويتفاوتون في صلاحهم واستقامتهم، لكن كلهم من أهل الصراط المستقيم. ولو كان عند بعضهم بعض التقصير أو الخلل الذي لا يفسد العقيدة، وإنما هو شيء من المعاصي التي لا تصل إلى حد الشرك والكفر، فهؤلاء من الصالحين على قدر ما فيهم من الصلاح. هذا طريق الاستقامة، وهؤلاء هم الذين يسيرون عليه من المؤمنين، أولهم الأنبياء، ثم بعدهم طبقات المؤمنين أتباع الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يشمل كل مؤمن بالله ورسوله إلى أن تقوم الساعة، كلهم يسيرون على هذا الطريق المستقيم. ثم ذكر أصحاب الطرق الضالة، وهم فريقان، فريق الأول فريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق ولم يعملوا به، إما عنادا وإما تكبرا وإما تقليدا وتعصبا لما عليه الآباء والأجداد، تركوا الحق وهم يعرفونه. وأول من يتصف بهذا اليهود، لأن اليهود عندهم علم وهم أهل كتاب، ولكنهم تركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عناداً وحسداً من عند أنفسهم، فهم لم يتركوا الحق عن جهل، وإنما تركوا الحق عن عناد وعلم، عصوا الله على بصيرة. وكذلك كل عالم عرف الحق ولم يعمل به فإن له نصيباً من هذا الوصف الخبيث. كل من عنده علم من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يعمل به فإنه يكون له نصيب من غضب الله، يكون له نصيب من غضب الله، لأنه عصى الله على بصيرة. وليس هذا خاصا باليهود، بل هو شامل لكل من اتصف بهذه الصفة من اليهود وغيرهم. والفريق الثاني من المنحرفين عن الصراط المستقيم أهل الضلال، وهم الذين يعبدون الله على جهل، ليس عندهم علم، وإنما يعبدون الله على حسب عوائدهم وما وجدوا عليه آباءهم، أو ما تهواه أنفسهم، أو ما استحسنوه بعقولهم، فهم يتركون العلم النافع ولا يتعلمون العلم النافع. رغبة عنه وعدم اهتمام به، ويتقربون إلى الله بدين لم يشرعه الله عز وجل، بالبدع والخرافات والمحدثات التي ابتكروها هم أو ابتكرها لهم غيرهم من شيوخهم وقادتهم ومتبوعيهم. فهم تركوا العلم النافع والدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسوله، وصاروا يتقربون إلى الله بأعمال ليست من شرع الله عز وجل ولا من دينه، وإنما هي من دين المبتدعة. وهذا يشمل النصارى وكل من سار على هذا المنهج من كل مبتدع ومخرف يعبد الله على غير علم وعلى غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وإنما يقول هذه عبادة وجدت عليها فلانا وفلانا، أو هذه عبادة أتقرب بها إلى الله لأنني رغبت فيها واستحسنتها، وما أشبه ذلك من الشبه الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار. هذا طريق الضالين، وعلى هذا الطريق كثير من المتصوفة والمتعبدة الذين ليس عندهم علم وإنما عندهم اجتهاد في العبادة، لكن أغلبها على غير دليل وعلى غير هدى من كتاب الله وسنة رسوله، بل بلغ الأمر ببعض الفرق من هؤلاء إلى أن يزهدوا في تعلم العلم النافع، ويقولون لأتباعهم لا تدرسوا العلم، لا تجلسوا للدراسة، لا تجلسوا على العلماء، هذا يشغلكم عن العبادة. تعلم العلم كثير ويحتاج إلى وقت، فإذا جلستم للدراسة وجلستم للتعلم شغلكم هذا عن العبادة، والمقصود العبادة، اشتغلوا بالعبادة واتركوا الاشتغال بالعلم لئلا يعوقكم، هكذا يقولون. فعبدوا الله على جهل فتركوا العلم وتركوا العبادة الصحيحة، لأن العبادة لا تكون صحيحة نافعة إلا إذا كانت على علم، كما أن العلم لا يكون نافعا إلا إذا كان مع عمل، فهما قرينان لا يفترقان، العلم والعمل قرينان لا يفترقان، لا ينفع علم بدون عمل ولا ينفع عمل بدون علم. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فهما قرينان بعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فصل بينهما فإنه يكون خاسرا في الدنيا والآخرة. فالذي يتعلم ويتعب نفسه في التعلم ولا يعمل بعلمه هذا خاسر، والذي يعمل ولا يتعلم هذا أيضا خاسر. لا بد من الأمرين جميعا، وهذا هو طريق الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لاحظوا قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، أن الاستقامة لا تكون إلا إذا كانت متمشية على الأمر، يعني على الشرع. ما كل من عبد الله واجتهد في العبادة يقول أنا مستقيم حتى يكون عبادته واجتهاده يكون على وفق الكتاب والسنة كما أمرت بهذا الشرط. واحد يظن أن كثرة العبادة وكثرة الذكر وكثرة الاشتغال بالقربات يظن أن هذا استقامة مطلقة، لا يكون ذلك استقامة إلا إذا كان مرتبطا بالكتاب والسنة. إذا اجتمع كثرة العمل الصالح مع العلم النافع فهذا خير، إذا اجتمع كثرة العبادة والاجتهاد في العبادة وقضاء الأوقات في العبادة على طريق صحيح فهذا هو الخير الخالص. لكن إذا كثر العمل والعبادة بدون علم فهذا ضياع، هذا ضلال، وللضالين، والضال هو الضائع، الذي يتعب نفسه مثلاً، الذي يسير يريد بلداً أو مكاناً معيناً، يتعب نفسه في السير، إذا كان على غير طريق صحيح إلى هذا المكان ظل وضاع وتعب ولا وصل إلى المقصود. يمكن يمشي الليل والنهار يريد البلد أو يريد المكان وهو بعيد كل البعد عنه. لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق الصحيح. فليس الكلام على الإتعاب والكلام على الاجتهاد، الكلام على الصواب، هذا هو المقصود. ولهذا يقول جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أيكم أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم ينفع، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم ينفع، حتى يكون خالصا صوابا، لهذا الشرط، لهذين الشرطين. هل هو الاستقامة الصحيحة كما أمرت؟ ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطغوا. بعض الناس يستقيم على الطاعة ويستقيم كما أمر على الدليل، ولكن قد يشتط ويزيد ويغلو، وهذا إذا بلغ إلى حد الغلو خرج عن الاستقامة. ولو كان في الأصل صحيحا، لكن الشيء إذا زاد، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. الاستقامة بدون غلو وبدون تشدد، هذا هو المقصود. ولا تطغوا، الطغيان هو الزيادة عن الحد المطلوب. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأعرفكم بالله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين دين يسر ولله الحمد، دين سمح، ليس فيه غلو ولا تشدد ولا زيادة ولا إرهاق للنفوس، وإنما هو دين اعتدال ودين استقامة ودين رفق بالنفس ورفق بالغير، ليس فيه حمل على النفوس ما لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، ويقول استقيموا ولن تحصوا، معنى سددوا وقاربوا، تسديد محاولة إصابة الهدف، والمقاربة معناها مقاربة إصابة الهدف. فالإنسان إذا لم يستطع الإصابة على الأقل يكون مقارب للإصابة، وإذا قارب الإصابة حصل على المطلوب. قد يكون عند الإنسان تقصير فلا يحصل على الإصابة، يكون مقارباً على الأقل. سددوا وقاربوا، والتسديد معناه إصابة الهدف بدون مغالاة وبدون تقصير، هذا هو الاستقامة. أو المقاربة إصابة الهدف لمن لا يستطيع الإصابة. والله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالإنسان إذا اجتهد في إصابة الحق وعبد الله على علم واجتهد في إصابة الحق لكن أخطأ بعض الخطأ عن غير قصد، فإن الله يغفر له، يغفر له خطأه الذي لم يقصده مع محاولته الإصابة ومع محاولته الصواب، يأجره الله على نيته ويغفر له خطأه. لكن الكلام في الذي لا يسدد ولا يقارب بل يزيد ويخرج عن المطلوب، هذا هو الغالي المتشدد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتشددون في العبادة، في أي شيء يتقربون به إلى الله لا يكون بتشدد، وإنما يكون بتوسط واعتدال من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الصواب. ولهذا قال ولا تطغوا، هذا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه عن الغلو في الاستقامة، وأن الاستقامة ليس معناها الغلو والزيادة والتنطع، وإنما معناها الاعتدال والوسطية، هذا هو المطلوب. ولا تطغوا، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وذلك لأن النصارى غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ابن الله، أو جعلوه هو الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. هذا غلو، هذا غلو في الشخص، غلو في المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح عبد الله ورسوله وليس ابن الله، وليس هو مستحقا للعبادة، لأنه عبد لله لا يعبد. فالذي يرى أن المسيح هو ابن الله هذا غلا، كما غلت اليهود في عزير وقالوا عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون، هذا غلو والزيادة عن الحد. فالغلو ممنوع والزيادة ممنوعة والتشدد ممنوع في هذا الدين في أي عبادة من العبادات. تشدد لا يأتي بخير وإنما يأتي بالضد، كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضد. فيجب أن تراعى هذه القاعدة، استقامة من غير غلو ومن غير تشدد. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. ما مناسبة قرن الاستغفار مع الاستقامة؟ وما مناسبة قرن النهي عن الطغيان مع الاستقامة؟ لابد نعرف هذا. أما قرن النهي عن الطغيان مع الاستقامة فقد عرفناه، لكن ما معنى قرن الاستغفار مع الاستقامة؟ قالوا لأن المستقيم قد يحصل منه خطأ، قد يحصل منه تقصير في الاستقامة. الإنسان بشر، يحصل منه تقصير في الاستقامة، فيحتاج إلى الاستغفار من أجل أن يرقع هذا التقصير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. هل أحد يحصي الدين كله؟ هل بإمكان الإنسان أنه يأتي بالدين كله ولا يترك منه شيء؟ هذا مستحيل. إذن الاستغفار، استغفر ربك عن التقصير، وإذا استغفرت ربك عن التقصير غفره لك. ولهذا كل عبادة من العبادات تتبع بالاستغفار. الفريضة، صلاة الفرائض تتبع بالاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قبل أن ينصرف إلى أصحابه وهو متجه إلى القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات بعد ما يسلم من الصلاة فريضة، يستغفر 3 مرات عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد يحصل خلل في الصلاة وتقصير، فالاستغفار يرقع هذا الخلل وهذا التقصير. وكذلك الله جل وعلا وصف المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يستغفرون لماذا؟ مع أنهم في تهجد، في صلاة ليل، لماذا يستغفرون بعده؟ لأن تهجدهم قد يدخله شيء من النقص، وعبادتهم قد يدخلها شيء من النقص، لأنهم بشر، فهم يستغفرون ليكملوا هذا النقص. وبالأسحار هم يستغفرون، يتبعون التهجد بالاستغفار، ولا يعجبون بأنفسهم ويقولون نحن صلينا الليل، نحن قمنا وتهجدنا، ما يقولون هذا، يقولون لا، نحن مقصرون، مهما عملنا فإننا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، فيستغفرون الله جل وعلا. هذه هو الاستقامة، استقيموا إليه واستغفروه. ما أحد يصف نفسه بأنه مستقيم، يجزم لنفسه بأنه مستقيم، بل يعتبر نفسه مقصرا دائما. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم. استقيموا إليه واستغفروه، هذا يقمع الكبر والإعجاب، وأن الإنسان مهما عمل ومهما استقام فإنه يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله جل وعلا بذلك خلاصة عباده: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يزنون ويسرقون يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم يصلون ويصومون ويفعلون كذا وكذا، ولكنهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، فهم يعبدون الله ويخافون من الله جل وعلا، لا يعجبون بأنفسهم ولا بأعمالهم، لأنهم لا يدرون هل أدوها على الوجه الصحيح أو لا، قد يكون فيها خلل، وأيضا لو أدوها على الوجه الصحيح فإنها لا تفي بحق الله سبحانه وتعالى وبشكر الله على نعمه، فهم مقصرون مهما عملوا، فلذلك يستغفرون الله جل وعلا ويخافون، يخافون من ذنوبهم ويخافون من تقصيرهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يحملهم هذا على أنهم يكثرون من الطاعات، إذا استقلوا أعمالهم وعرفوا تقصيرهم تسارعوا إلى الطاعات والزيادة من الطاعات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سابقون لغيرهم، بسبب أنهم يستشعرون النقص دائما. أما الذي يدعي الكمال ويدعي أنه أتى بالواجب فهذا يتقاعس عن الأعمال ويظن أن ما أتى به يكفي، ولا يسارع إلى الخيرات ولا يسابق إليها، هذا من ثمرات اعتبار الإنسان نفسه دائما مقصرا، فإنه إذا اعتبر نفسه مقصرا فإنه يزداد من الطاعات، أما إذا اعتبر ادعى لنفسه الكمال فإن هذا يقعده عن الطاعات ويكسله عن العبادات، وقد يؤول به إلى حبوط العمل إذا أعجب بعمله والعياذ بالله. فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن ما هي الاستقامة؟ أظننا من خلال ما مر عرفنا الاستقامة أنها الاعتدال بين طرفي الغلو وطرف التساهل والتفريط. فالذي يتساهل في الطاعة هذا طرف يتساهل فيها، والذي يترك الطاعة نهائيا هذا طرف متطرف منحط، والذي يزيد في العبادة ويغلو هذا طرف خارج عن الاعتدال من أهل الغلو والعياذ بالله. أما الوسط الذي بين الإفراط والتفريط وبين التساهل والتشدد هذا هو الذي يسير على المنهج الصحيح بين الإفراط والتفريط. ولهذا يقول بعض السلف: دين الله بين الغالي والجافي. الغالي هو الذي يزيد عن المطلوب ويتجاوز الحد المشروع بالتشدد، والجافي هو الذي يقصر ويتساهل، لأن بعض الناس قد يحمله الخوف إلى اليأس من رحمة الله، وبعض الناس يحمله التساهل على الأمن من مكر الله جل وعلا. أما المستقيم فإنه يجمع بين الخوف من عقاب الله والرجاء لرحمة الله، يجمع بين الخوف والرجاء، هذا هو المستقيم، بين طرفي القانط من رحمة الله والآمن من مكر الله. قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالواجب الاعتدال بين الأمرين، لأن يكون المؤمن راجيا لرحمة الله خائفا من عقاب الله، فإذا رجا رحمة الله أكثر من الطاعات، وإذا خاف من عقاب الله تجنب المعاصي. أما إذا خرج عن هذا الخط المعتدل إلى خط الغلو أو خط التساهل فإنه يقع تحت طائلة الخسارة والخروج عن الصراط المستقيم. هذه هي الاستقامة أيها الإخوة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي سأله فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. اجعلوا هذا الحديث منهجا تسيرون عليه: آمنت بالله ثم استقيموا على ذلك، فبذلك تحصل لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أما من ترك هذا المنهج فإنه يكون خاسرا في الدنيا والآخرة، إما مع الغلاة والمتشددين وإما مع المتساهلين المفرطين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم أهل الاعتدال، أهل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم وهم أهل التفريط الذين تعلموا ولم يعملوا تفريط وتساهل، ولا الضالين، هؤلاء هم أهل الغلو من النصارى وغيرهم الذين عبدوا الله على جهل وعلى ضلال وغلوا واشتدوا حتى صار منهم الرهبان والرهبانية، وصار منهم الغلاة والمتطرفة، نسأل الله العافية والسلام. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين والصراط على المنهج القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة هذا الكلام الطيب وهذا التوجيه السديد، وجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم أيضا، حيث أجاب الدعوة وحضر وتحدث، وحيث حضرتم واستمعتم وأنصتتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق للجميع قول الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن أيها الإخوة ننتقل إلى الأسئلة. وفي الحقيقة الأسئلة كما تشاهدون الأسئلة كثيرة، وسأعرض ما يسمح به الوقت، وليعذرني الإخوة الذين لا يسمعون أسئلتهم حيث ربما لم ترد. فالسؤال الأول، سائل يقول: صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل من فضيلتكم إرشادي إلى طريق أتخلص به من بعض المعاصي أو من المعاصي كلها بمعنى أصح، مثل مشاهدة التلفاز أو تأخير الصلاة عن وقتها في بعض الأحيان بسبب الكسل، حيث أن هذه المعاصي تؤثر على استقامتي على الطريق الصحيح، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يهتم بمعرفة الطريق الذي يسير عليه في حياته وفي دينه حتى يكون طريقا صحيحا. والسائل يسأل عن الطريقة التي بها يخرج مما هو عليه من المعاصي ومن تقصير، والجواب: الطريق هو ما وصفه الله سبحانه وتعالى، التوبة، توبة إلى الله جل وعلا. فمن وقع في تقصير أو في ذنب أو في معصية أو مخالفة فباب التوبة مفتوح، يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه يرجع إلى طاعة الله ويتمسك بطاعة الله ويصحح الخطأ. توبة ليس معناها أن الإنسان يقول يلا التوبة بلسانه فقط وهو مستمر على مخالفاته، هذه ما تنفع. توبة معناها الرجوع من طريق خطأ إلى طريق صواب. أنت على معاصي، اترك المعاصي، ارجع إلى الطاعة. أنت مثلا تتكاسل عن صلاة الفجر مع الجماعة وغيرها، ارجع إلى الصواب، اترك الكسل هذا واذهب إلى المسجد وصل مع الجماعة، هذا هو الطريق الصحيح. أنت وقعت في معصية، اتركها، ارجع إلى الطاعة واستغفر منها واندم عليها وأعزم أن لا تعود إليها مرة ثانية، هذا هو الطريق الصحيح، التوبة، باب التوبة مفتوح. أما أن الإنسان يسأل عن طريق التوبة وطريق ثم لا يعمل بهذا ويبقى على ما هو عليه، ما هو بصحيح ولا يفيده ذلك شيئا. فالذي نوصيك به ونوصي أنفسنا وإخواننا التوبة إلى الله وإصلاح العمل، إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا، لابد من الإصلاح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلابد من العمل الصالح بعد التوبة. أما توبة لا يأتي بعدها عمل صالح ولا يأتي بعدها تعديل سلوك ولا تصحيح خطأ، هذه ليست بتوبة. الأمر الثاني مما يعينك على الرجوع إلى الصواب: مجالسة أهل الخير والابتعاد عن أهل الشر وقرناء الشر، لأن الإنسان قد يصاحب أقواما يكونون وبالا عليه، أقواما من العصاة ومن المنحرفين فيتأثر بهم، والمرء من جليسه، فاعتزل قرناء السوء وجالس أهل الخير وكن مع أهل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن غالب من وقعوا في المعاصي إنما هو بسبب جلسائهم، وما أكثر جلساء السوء في هذا الزمان. فاترك جلساء السوء وقرناء السوء وكن مع أهل الصلاح وأهل الاستقامة، أهل المساجد، أهل العبادة، أهل الذكر، أهل طلب العلم. احضر الندوات والمحاضرات والدروس، خطبة الجمعة، المواعظ، احضرها من أجل أن يحيا قلبك. أما من يحضر مجالس اللهو والأغاني وينظر في الأفلام وينظر في المسلسلات فإنها تغفله عن ذكر الله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو وصية لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة. فاترك وسائل الشر كلها حتى تنجو منها، هذا طريق النجاة وهذا الطريق الصحيح. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صداقة ومعانقة المشركين والكفرة هل هي من المبعدات عن الاستقامة، وما حكم العلاقة معهم؟ العلاقة مع الكفرة فيها تفصيل. العلاقة في أمور الدنيا ومصالح الدنيا هذه لا بأس بها، العلاقة معهم في المعاملات، في البيع والشراء، في الصناعات، هذه لا بأس بها. والعلاقة معهم في أمور السياسة، علاقة معهم، العلاقة بين الدول في أمور السياسة التي لا تضر بالدين وإنما هي من مصلحة السياسة فقط، في أمور السياسة وما يصلح الملك، هذا لا بأس به أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدات مع المشركين ومع الكفار، كما في قضية معاهدة اليهود في المدينة ومعاهدة المشركين في صلح الحديبية، من أجل مصالح سياسة الملك ومصالح سياسة المسلمين، لأن المصلحة في هذا للمسلمين، تعود على المسلمين. أما العلاقة معهم في أمور الدين هذا لا يجوز. العلاقة معهم في أمور الدين أننا نتنازل عن شيء من ديننا من أجلهم، أو نشاركهم في شيء من أديانهم وعباداتهم وطقوسهم، ونقول هذا مما يسمونه حرية الأديان أو حرية العقيدة، هذا كلام باطل والعياذ بالله، كلام لا يجوز أن يقال ولا أن يصدر من مؤمن. الدين لا يقر إلا الإيمان بالله، إلا العقيدة التوحيد، لا يقر إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أما ما عدا الإسلام من الأديان فهو باطل، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، كلها أديان باطل. يجب جهادهم وقتالهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. قاتل المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالتنازل عن أمور الدين يعني نترك شيء من أمور ديننا من أجلهم، أو نشاركهم في شيء من أمور دينهم من باب المهادنة أو من باب المحاباة أو من باب المداهنة، هذا كله لا يجوز ولا يقره دين ولا شرع ولا عقل. يجب أن نعتز بديننا وأن نتبرأ من دينهم، وكذلك لا يجوز لنا محبتهم في القلوب، لا نودهم في القلوب أبدا، لأنهم أعداء الله ورسوله. لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم أبدا، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. موالاتهم ومحبتهم لا تجوز في دين الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأنت تبغض الكفار لأن الله يبغضهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم، ولأن المؤمنين يبغضونهم، تبغضهم لله عز وجل. ولو كانوا أقرب الناس إليك، لو كان ابنك أو أباك أو أخاك أو من عشيرتك وقبيلتك، ما دام أنه كافر عدو لله ورسوله تتبرأ له، كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا الدين الحق. أما السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولكن إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. يجوز السلام، رد السلام عليهم، رد السلام إذا سلموا وبدأونا نرد عليهم بهذا اللفظ وعليكم فقط، ما نقول عليكم السلام، نقول وعليكم فقط. هذا ما قضية السلام والتحية، نحن لا نبدأهم ولكن إذا بدأونا رددنا عليهم. نعم، بارك الله فيكم. والآن نستكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، لي صاحب أحبه في الله وأدفع صدقة بنية هذا الشخص، فهل أتلفظ وأقول عند دفع الصدقة هذه عن فلان أو بالنية في القلب، وما فضل هذا العمل؟ تلفظ بالنية في الصدقات وفي غيرها لا يجوز، بل يتصدق بدون تلفظ وينوي بقلبه أن هذه الصدقة عن فلان، يكفي هذا، لأن الله جل وعلا يعلم النيات بدون أنك تتلفظ، يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور. ولما قالت الأعراب آمنا قال الله جل وعلا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فيكفي أن الإنسان يؤدي العبادة عنه أو عن غيره بالنية بقلبه فقط، ألا يقول نويت أصلي أو نويت أصوم أو نويت أحج أو نويت أتصدق أو نويت أزكي أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يقوله بلسانه وإنما ينويه بقلبه، لأن النية في العبادات لا بد منها. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية لا بد منها ولكن محلها القلب، محل النية القلب ليس اللسان، محلها القلب. والتلفظ بها كما يقول العلماء بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالمنوي في عبادتين فقط، في الإحرام، الإحرام لبيك عمرة أو لبيك حجا تلفظ بالمنوي وهو النسك، والثاني تلفظ بالمنوي عند ذبح النسك، ذبح الأضحية، يقول هذه أضحية عن فلان أو عني، أو هذا هدي في الحج عني أو عن فلان، أو هذه عقيقة عن فلان أو ما أشبه ذلك، لا بأس أنه يتلفظ بالمنوي في هذين الموضعين، في النسك وفي الذبيحة، في الإحرام وفي الذبيحة، وما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ فيه بشيء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إدخال جهاز التلفاز إلى البيت حيث ستفتح قناة فضائية إسلامية تعنى بما يفيد المسلمين وما ينفعهم، وجزاكم الله خير؟ الذي يسلم من التلفزيون في البيت لا شك أنه سلم وبري، وأغلق عن نفسه باب شر كبير. والقناة الفضائية التي ستحدث تغني عنها إذاعة القرآن، لأن القناة الفضائية هي نفسها إذاعة القرآن فقط، فإذاعة القرآن والحمد لله تكفي، وهي مسموعة وتكفي عن القناة الفضائية الثالثة. فأنا أوصي إن الإنسان يسلم من هذا الجهاز، لأنه إذا أدخله في بيته أثر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه، وعلى في الأول يدخلونها بنية أنهم سيقتصرون على القناة الإسلامية، ثم يتساهل بهم الأمر شيئا فشيئا، حتى وأيضا الأطفال والنساء ما يقصدون إلا المسليات فقط، النساء والأطفال في الغالب ما يقصدون إلا المسليات، ليس للذكر الأمور الشرعية ليس لها قيمة عند هؤلاء، إنما يريد المسليات فقط، فأنت تفتح عليهم باب شر. وإذاعة القرآن ولله الحمد فيها الخير الكثير، وليس فيها محذور ولله الحمد، كلها قرآن أو محاضرات أو دروس أو كلمات طيبة أو مسائل علمية، كلها خير خالص ولله الحمد. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين غيبة الدعاة والعلماء وغيبة المسلمين؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة حفظكم الله ورعاكم. الغيبة محرمة بلا شك على وجه العموم، قوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة محرمة بلا شك، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله لعلكم ترحمون. الغيبة محرمة مطلقة بحق كل مسلم، قد شبهها الله جل وعلا بأكل لحم الميتة، بل أسوأ الميتة أكل لحم الإنسان وهو ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الكلام في الناس بما يكرهون وهم غائبون هذا هو الغيبة، ولا يخرج، إما أن يكون كذبا وإما أن يكون غيبة، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كانت الغيبة لأهل العلم ولأهل الصلاح ولولاة الأمور أمور المسلمين فهي أشد، إذا كانت الغيبة لمن لهم شأن في الإسلام ومقام في الإسلام ونفع لعباد الله كولاة الأمور ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين فالغيبة في حقهم أشد. وإذا لاحظت يا أخي على عالم أو على ولي أمر أو على أمير أو على غيره من المسلمين لاحظت عليه خطأ، فالنصيحة أن تبلغه ذلك بينك وبينه سترا وسرا، بينك وبينه، هذه هي النصيحة. أما الكلام عنهم في مجالس الناس وإشاعة نقائصهم وتبغيضهم للناس وتبغيض الناس إليهم، فهذا من الفساد في الأرض ومن التفريق بين المسلمين والتحريش بين المؤمنين، وهذا ليس عمل إصلاح وإنما هو عمل فساد وشر. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم، شكر الله لكم. هذا سائر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديث ما بال أقوام وأصبحت قاعدة، فهل لها روابط وحدود؟ وكيف نطبقها على حقيقتها؟ وكيف نربط بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، على مسمع من الصحابة رضوان الله عليهم نأمل تجلية الصورة لوجود من يخلط بين هذا وهذا؟ أولا، من الذي قال إن الرسول قال هذا لأبي ذر على مسمع من الناس؟ يثبت هذا، ولا شك أن الرسول قالها لأبي ذر، لكن هل قالها على مسمع من الناس؟ هذا يحتاج إلى إثبات. وثانيا، لا شك أن القاعدة التي أشار إليها الحديث ما بال أقوام أنها هي القاعدة الشرعية، أن الخطيب أو المدرس أو الواعظ ينبه على الأخطاء ولكن لا يشخص الأشخاص ويقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، يذكر اسمه عند الناس، لأن هذا يجر شرا وتباغضا وفتنة، لكن لما ينبه على الخطأ بدون تعيين الأشخاص يحصل المقصود، يتجنب الناس الخطأ ويحذرون من الخطأ والمعصية ويسلمون من الغيبة ويسلمون من الشر والفتنة. هذه قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يواجه بعض الأشخاص بأخطائهم لكن فيما بينه وبينه، ما كان يعلنها على الملأ ويقول فلان أبو ذر أخطأ في كذا وفلان أخطأ، ما كان يعلن هذا على الملأ، وإنما يواجه الأشخاص أنفسهم ويقول لهم: أفتان أنت يا معاذ، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهل. خطاب لهم هم، هم خطاب للناس، خطاب لهم هم فقط. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيت الذي تكون فيه صورة لا تدخله الملائكة، يقول السائل: إن كان في البيت غرفة لا يوجد بها صور، هل يشملها حكم البيت فلا تدخلها الملائكة أم ماذا؟ نعم، مسمى البيت واحد، مسمى البيت واحد بكل غرفه، كل غرف البيت كلها داخلة في البيت، فإذا كان في البيت صورة غير ممتهنة، صورة معلقة ولا صورة محترمة غير ممتهنة، فإنها يشملها هذا الوعيد في جميع الغرف، لأنه يعني بيت واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، بجميع غرفه وبجميع مرافقه وكل ما يلحق البيت، كل بيت واحد يشمله الحكم، إلا إذا كانت الصور ممتهنة كالملقاة على الأرض أو التي يجلس عليها أو يتكى عليها في المسانيد أو في السجاجيد، هذه ممتهنة لا قيمة لها ولا تؤثر. نعم، شكر الله لكم. هذا سائل يقول: القنوت في الصلاة هل يكون في صلاة الفجر والمغرب فقط أم يكون في جميع الصلوات الخمس؟ وإذا قنت الإمام في صلاة سرية مثل الظهر والعصر هل يكون القنوت جهرا أم سرا؟ وجزاكم الله خير. القنوت في الصلاة عند النوازل بالمسلمين، إذا نزلت بالمسلمين نازلة شديدة من تسلط عدو عليهم أو نزول شدة فيهم من مرض أو وباء غير الطاعون، أو غير ذلك، فإنه يستحب للمسلمين أن يقنتوا في الفرائض كلها، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، حتى يرفع الله ما بهم، حتى يرفع الله ما بهم، ثم ينتهي القنوت بعد ذلك. وإذا قنت في الصلاة السرية فإنه يجهر بالدعاء، يسمع الناس ويؤمنون عليه خلفه، نعم، ولو كانت الصلاة سرية. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو العلم الواجب الذي يجب على المؤمن تعلمه ويأثم بالجهل به؟ هو ما لا يسع الإنسان جهله في عباداته، يعني يعرف عقيدته، معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف أنواع الشرك وأنواع النفاق وأنواع الكفر حتى يتجنبها ويحذر منها، يعرف أنواع التوحيد حتى يؤديها، ويعرف أنواع الشرك والكفر والنفاق حتى يتجنبها، وكذلك يعرف أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، السنن التي في الصلاة، يفرق بينها، بين الركن والواجب والسنة، ويعرف شروطها، وأن شروطها قبلها لابد أن تتحقق قبلها وتستمر إلى الفراغ منها، لأنها لا تصح الصلاة إلا بذلك، فكيف يؤدي الصلاة وهو لا يعرف ما يصححها وما يبطلها؟ كذلك الزكاة، يعرف إذا كان عندها أموال زكوية، يعرف ما مقدار الزكاة وفي كم تجب وإلى من تصرف ومن تعطى، لأنها ركن من أركان الإسلام لا تبرأ ذمته إلا بأدائها على الوجه المشروع. كذلك يعرف الصيام، صيام رمضان، بدايته ونهايته، وما يبطل الصيام من المفسدات، وشروط صحة الصيام، وما ينبغي للصائم أن يفعله، وما ينبغي له أن يتجنبه حتى يكون صيامه صحيحا. كذلك يعرف أحكام الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام على المستطيع مرة في العمر، فيعرف كيف يحج، كيف يعتمر، وما هي مفسدات الحج، وما هي مفسدات العمرة، وما هي الأفعال والأقوال، أركان الحج وأركان العمرة، واجبات الحج وواجبات العمرة، حتى يؤديه على الوجه الصحيح. هذا القدر من العلم وهو معرفة ما لا يستقيم الدين إلا به، وهذا فرض عين على كل مسلم: العقيدة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يؤديه على الوجه الصحيح، وما زاد عن ذلك من أنواع العلم فهو فرض كفاية. نعم. أثابكم الله. سؤال أخير يقول صاحبه: بعض الآباء والأمهات يحرصون على إيقاظ أولادهم للدراسة أو أعمالهم الدنيوية، ولا يوقظونهم لصلاة الفجر، هل من كلمة توجيهية بهذا الخصوص حفظكم الله ورعاكم؟ هذه خسارة، أنهم يهتمون بأولادهم في الدراسة ويوقظونهم ويحرصون عليهم ويعاقبونهم إذا تخلفوا عن الدراسة، وأما أمر الصلاة فلا يهتمون به. هؤلاء معناه أنهم قدموا الدنيا على الآخرة، لأن الدراسة فيها طمع دنيوي، فيها وظائف، فيها مهن وحرف، فهم يحرصون على دنياهم ولا يحرصون على آخرتهم. الواجب أنهم يهتموا بالأمرين، يهتموا بأمور دينهم أولاً ويهتموا بأمور دنياهم. نحن نقول إن الحرص على تدريس الأولاد والمحافظة عليهم أمر طيب، ولكن لا يقتصر على هذا، بل يكون بالدرجة الأولى وقبله الاهتمام بأمر الدين، تربيتهم على الدين. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد، أمر الصلاة، وأن يبدأ معهم من وقت مبكر، من سن التمييز، سن السابعة، يمرنوا عليها ويدربوا عليها. وهذا يشمل الصلوات الخمس، ومن أعظمها صلاة الفجر، يوقظون ويذهب بهم إلى المسجد ويعودون الصلاة مع الجماعة، ويؤكد عليهم في ذلك. وإذا بلغوا سن العاشرة يضربون، إذا تركوا الصلاة يضربون عليها، لأجل أن يذوقوا العقوبة ويعتادوا تعظيم الصلاة من صغرهم. فالأمر أمر مهم جدا. أما الاهتمام بالدراسة فقط، هذا يشترك فيه المؤمن والكافر. الكفار يهتمون بتدريس أولادهم، الكفار أشد من تقريبا من كثير من المسلمين في أمور الدراسة، يهتمون بهم اهتمام شديد، يدخلونهم المدارس ويتعبون عليهم ويتابعونهم، وهم كفار. هذا أمر دنيوي، لكن الشأن في أمور الدين هل يجب على المسلمين أن يمتازوا بها وأن يهتموا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي ختام هذا اللقاء المبارك، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لصاحب الفضيلة، جزاه الله خير، وجزاكم الله أيضا خيرا على حضوركم واستماعكم وأنصاتكم، ولعلنا أيضا نحظى به في لقاءات أخرى إن شاء الله قادمة، لنستكمل ما بقي من أسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تصحبكم، وإصدارها الثاني لسورة النساء بصوت الأخ فهد ابن حسن الغراب، وذلك من صلاتي التراويح والقيام لعام 1414 هجرية. نسأل منزل القرآن تعالى أن ينفعنا وإياكم ببركته، وأن يجزي القارئ الكريم أحسن الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا